بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فهذا اللقاء الأول من اللقاءات التطبيقية في هذا البرنامج، والذي نتناول فيه التمرينات المتعلقة بكتاب الطهارة والصلاة والجنائز إن شاء الله تعالى. وهذا الكتاب التمرينات فيه تمرينات كثيرة وأسئلة متعددة، لن نأخذها كلها، سنأخذ يعني مقتطفات منها. وأنا أردت أن نبدأ أولا بالمسائل المعاصرة كلها، يعني من الطهارة والصلاة والجنائز، ثم بعد ذلك سننتقل إلى الاستفتاءات، ثم نأخذ تمرينات أخرى إن شاء الله تعالى. أول باب عندكم في الكتاب هو باب المياه، وقد ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأحكام، منها ما يتعلق بكيفية التطهير، صحيح ولا لا؟ وكيفية التطهير هذه تذكر في بعض الكتب في باب المياه، وفي بعضها تذكر في الباب خاص اسمه إزالة النجاسة، وهذا هو الغالب أنه تذكر في باب إزالة النجاسة. طيب، هنا مسألة مهمة من المسائل المعاصرة المتعلقة بهذا الباب، وهي طبعا هذه المسائل المعاصرة تقريبا كلها إلا قليلا كلها موجودة في شرح العمدة للشيخ عبد الله بن عبد العزيز الجبرين رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته. المسألة الأولى: هل غسل الثياب المتنجسة بالبخار يطهرها من النجاسة؟ الغسل بالبخار، الغسيل الجاف، تعرفونه ولا لا؟ صورة المسألة معروفة لديكم، تمام، يسموه بالإنجليزي إيش؟ دراي كلين، صحيح؟ طيب، صح يا شيخ؟ أي نعم. طيب، فهذا الغسيل الجاف لا يغسل بالماء، وإنما يغسل بالبخار. يرجع إلى أي مسألة يا مشايخ؟ ما هي المسألة التي يرجع إليها حكم الغسيل الجاف؟ ها، ايش تقولون؟ طبعا اللقاء هذا لقاء يعني حواري، فليس محاضرة إلقائية. ما في أحد عنده جواب؟ تفضل يا شيخ. أحسنت. هو راجع إلى مسألة: هل تزال النجاسة بغير الماء الطهور أو لا؟ والمذهب كما قرره ابن قدامة في العمدة أن النجاسة تزول بغير الماء الطهور ولا لا؟ لا، ولهذا قال: ولا تحصل الطهارة بماء غيره. قال: خلق الماء طهورا يطهر من احداثه النجاسات، ولا تحصل الطهاره بماء غيره. ولهذا الجواب عن هذه المساله ان الغسيل الجاف بناء على هذا لا يطهر النجاسه، فيمكن الاستفاده منه في تنظيف الاوساخ لا في تطهير النجاسه. ولهذا قلت في نظم النوازل: مساله التنظيف ذي الجفاف مثل سوى الطهور في الخلاف. والتطهير بغير الماء الطهور فيه خلاف ولا لا؟ فيه خلاف، لكن المعتمد في المذهب أنه لا يحصل به التطهير. طيب، المسألة الثانية: ما مقدار القلتين باللتر؟ 191. مرت معكم هذه عند الشيخ عبد الله أبو الخيل اللي هو 191، قلت في نظم المقادير: والقلتان بعد 90 لترين وكيل من مياه بارئة. طبعا كيف وصلنا إلى هذه النتيجة؟ لأن الشارح الشيخ أظنه قال 207، والله أعلم، موجود عندكم 307، كثير جدا. طبعا كيف وصلنا إلى هذه النتيجة؟ هذا يحتاج إلى بسط وشرح، وقد شرحته في شرح الزاد في أول الدروس، فصلنا فيها درس كامل في المقادير، فمن أحب أن يرجع إليها فليفعل. طيب، المسألة الثالثة: ما حكم الماء المتغير بصدى الحديد أو بالمطهرات أو المعقمات الحديثة كالصابون والكلور ونحوهما؟ هذه المسألة ما هي؟ ترجع إلى أي مسألة درسناها في الباب أو درستموها؟ اختلاط الماء بشيء طاهر. سنت. طيب الماء إذا تغير بالصدى، هناك استثناء لم ينص عليه ابن قدامة في العمدة في مسألة الماء المتغير بشيء طاهر، لم ينص عليه في العمدة، وهو محل اتفاق، حكي الاتفاق عليه، وهو إيش؟ تغير الماء بطول المكث. هل تغير الماء بطول المكث يسلبه الطهورية ولا لا؟ هاي مشاهد، لا يسلبه الطهورية، يسمى الماء الآجن، يسمى الماء الآجن، وقد جاء روي فيه حديث وحكي الاتفاق أن الماء الآجن طهور. خلاص، إذن الماء الذي بقي في المواصير أو الخزانات فتغير بصدع الحديد، هذا ماء متغير بطول المكث. لهذا قلت في نظم النوازل: الماء إن بصدع تغير فحكمه كآجن تأثر، وحكمه أنه طهور. جيد. طيب، والمتغير بالصابون الآن يستعمل في الغسالات، تيجي تغسل ماء، يكون هذا الماء الذي وضع في الغسالة وتغسل به الثياب ماء متغير بالصابون، فما حكمه؟ كالماء المتغير بشيء طاهر. واضح؟ أي نعم. والماء المتغير بشيء طاهر على المذهب أنه طاهر مسلوب الطهورية، لا تزول به النجاسة. ولهذا في الغسالات ما العمل؟ نقول نظف بها الأوساخ لكن لا تطهر بها الأنجاس، يعني إذا فيه نجاسة غسلها، على المذهب تغسلها، وعلى ما قرره ابن قدامة كم غسلة؟ كم؟ 3 غسلات. وعلى المذهب عند المتأخرين 7 غسلات. ولهذا قلت: وإن بصابون يكون قد مزج فمثل ما بطاهر والخلف جاء، يعني مثل ما مزج بطاهر والخلف فيه قد جاء، والمعتمد أنه مسلوب الطهوري. طيب، المسألة التي بعدها ما شاء الله هذه. طيب، ما القول في تنقية المياه المجاري بالوسائل الحديثة؟ الآن مياه الصرف الصحي تكون نجسة، صح ولا لا؟ فإذا أخذناها وأضفنا إليها مواد كيميائية ونحو ذلك، عالجناها حتى إيش؟ زال هذا التغير، فهل تطهر أو لا؟ المذهب، ولعله لم يذكر في العمدة، المذهب أن الماء النجس إذا كان كثيرا وتغير بنفسه أو بإضافة ماء طهور إليه فإنه يطهر، أما إذا كان التطهير بغير الماء لم يتغير بنفسه، لأنه بنفسه يعني بماء، هو ماء ولا لا؟ لم يتغير بنفسه ولا بإضافة طهور إليه أو بنزح منه، وإنما بإضافة أشياء أخرى، فالمذهب أنه لا يطهر. وأفتت هيئة كبار العلماء في مثل هذه الصورة أنه يطهر، وقرره المجمع الفقهي. ولهذا قلت: وأما الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى فقد تحفظ على هذا ورأى أنه لا يطهر. واضح؟ مياه الصرف الصحي التي تعالج حتى ترجع إلى زوال تغيرها، الشيخ بكر أبو زيد يرى أنها لا تطهر، ولعل هذا هو الأقرب إلى المذهب، والله أعلم. ولهذا قلت: إن بالعلاج يكمل التطهير، ولاحظ إن بالعلاج يكمل التطهير لماء صرف حكمه يصير لأصله، إذا كمل تطهيره بالعلاج، لأنه العلاج لو قرأتم في هذه المسألة تجدون أن العلاج مراحل، في مرحلة أولى لا يزول فيها التغير زوالا كاملا، فهذا لا يحصل به تطهيره، إنما الخلاف فيما لو زال التغير اكتمل زوال التغير. ولهذا قال: إن بالعلاج يكمل التطهير لماء صرف حكمه يصير لأصله، خلاف بكر الغيهبي. قلت: لعله وفاق المذهب. من هو بكر الغيهبي؟ الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، لو قرأتم في بعض كتبه كتب: بكر بن عبد الله أبو زيد الغيهبي. جيد. طيب، المسألة التي تليها: ما حكم نقل الدم من شخص إلى آخر؟ أولا، ما الإشكال في هذه المسألة يا مشايخ؟ أن الدم نجس. طيب الآن نقلنا الدم من شخص إلى شخص آخر، هذا الشخص الآخر يصير حامل للنجاسة ولا ما يصير حامل للنجاسة لما انتقل إلى الماء؟ الجواب لا، لا يكون حاملا للنجاسة. ليش؟ لأن الفقهاء نصوا على أن النجاسة إذا دخلت إلى باطن البدن فلا حكم لها. مثاله طبعا فيه مثال واضح هو بالأصل، وهو أن الإنسان يحمل في بطنه العذرة، يحمل في جوفه العذرة، صح ولا لا؟ فهل يكون حاملا للنجاسة؟ لا. طيب لكن هذه العذرة هي قبل خروجها، لكن ما رأيكم في النجاسة؟ مثل لها الفقهاء بمسألة وهي شارب الخمر، الخمر نجسة ولا لا؟ نجسة. طيب لو شرب الخمر تمام، فهل يكون حاملا للنجاسة؟ حكما لا، ما دام دخلت في جوفه فلا حكم لها. واضح؟ ولهذا نقول في نقل الدم أنه لا يعتبر حاملا للنجاسة. وضحت المسألة؟ واضح هذا؟ طيب طبعا اشترط العلماء هنا لنقل الدم أن لا يكون بمعاوضة، فلا يجوز يعني نقل الدم بعوض، لا يجوز نقل الدم بعوض، يقول أبا أنقل لك دم مقابل. واضح؟ لأن الدم هذا لا يجوز المعاوضة عليه. المسألة السادسة، ما حكم لبس الساعة إذا كانت من ذهب أو مطلية بالذهب؟ هذا في باب الآنية الآن. هاي مشايخ ما تقولون؟ تفضل شيخ ياسر. للرجال تحرم، أحسنت. نعم أحسنت. إن كانت للرجال فلا تجوز، وإما للنساء. فإن كانت للزينة، وهذا هو الغالب في النساء، ولهذا تلبس الوحدة الساعة وهي ما فيها بطارية، لكن تقصد المرأة غالبا لبس ساعة الذهب، لا تقصد غالبا معرفة الأوقات، وإنما تقصد إيش؟ التزين. ولهذا يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. والقاعدة في الزينة الذهب للنساء أنه يجوز للمرأة لبس الذهب للزينة فيما جرت العادة بلبسه، وهذه العادة جارية بلبسه. واضح؟ نعم. ولهذا يحرم على الرجال ويجوز للنساء التحلي بساعة الذهب. طيب ايش رأيكم لو أنها وضعت في الساعة هذه اللي تحمل في الجيب، ساعة من ذهب تحملها في الجيب لمعرفة الوقت لا للتزين، يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز، لا للرجل ولا للمرأة، لأن هذا من باب الاستعمال لا من باب التحلي. واضح؟ نعم. المسألة السابعة، يقول ما حكم لبس النظارة أو استعمال القلم المصنوعين من الذهب أو المطليين به؟ لا يجوز للرجال، لا يجوز، واضح. وللنساء القلم إن كان للزينة يجوز. هل جرت العادة بالتزين بأقلام الذهب ونظارات الذهب؟ الذي يعرفه أن العادة ما جرت، والله أعلم. واضح؟ ذهب أي. بس هل جرت عادة لبس نظارات الذهب في النساء؟ أنا ما أعرف هذا، الله أعلم. مطلية بالذهب. إذن على كل حال الشارح هنا قرر عدم الجواز، وهو الأصل باعتبار أن هذه من الآلات والأدوات لا من الحلي، الأصل أنها من الأدوات وإيش والآلات وليست من الحلي، فإن كانت تلبس لأجل التحلي فهذا ينظر فيه، والله أعلم. طيب المسألة الثامنة، ما حكم تركيب السن من الذهب؟ هاي شيخ ياسر. يجوز للضرورة، يجوز للضرورة. طيب لغير الضرورة؟ لا يجوز. ونحن سألنا الدكتور طبيب أسنان الدكتور محمد، أيوة، قال ما في ضرورة الآن، يقول لا يوجد ضرورة الآن، لأنه هناك مواد تمام هي أنسب من الذهب وأقل منه سعرا. واضح؟ فالضرورة لم تعد قائمة لاستعمال الذهب، والله أعلم. ولهذا قال هنا في الشرح يحرم إلا في حال الضرورة وعدم وجود غير الذهب، أما إذا وجد غير الذهب فالضرورة منتفية. وأما النساء فيجوز هذا الذي قاله الشارح إذا جرت عادتهن بالتحلي به، والذي أعرفه من العادة أنه لم يعد النساء يتحلين بذلك، بالعكس الذي يعد الأجمل وأحسن هو السن الأبيض الذي وافق سائر الأسنان، والله أعلم. طيب المسائل المعاصرة أيضا عندنا التاسع، ما حكم ما يرد إلينا من بلاد الكفار من الثياب أو المفارش أو الأغطية أو البسط أو غيرها مما يصنع من الصوف أو الريش أو الشعر؟ هذه ترجع لأي مسألة يا مشايخ؟ جلد الميتة؟ لا، ما هو جلد. أيوة، إلا الشعر، الشعر والميتة طاهر. لماذا نقول ميتة أصلا؟ نتكلم عن بلاد الكفار، لأن ما يذبحه الكفار من غير أهل الكتاب هو إيش؟ هو ميتة، واضح؟ لأن ذبائحهم كالميتة، فهذا جائز، لأن الشعر والصوف والريش من الميتة طاهر، فلهذا يجوز لبسه. أما المسألة التي تليها وهي ما حكم ما يرد إلينا من بلاد الكفار غير أهل الكتاب كالصين والهند من الحقائب والأحذية وسائر المصنوعات الجلدية، الآن يتكلم عن الجلود، فما حكمها هذه؟ هل حكمها حكم جلد الميتة؟ نعم، لأن هؤلاء من غير أهل الكتاب، فحتى لو ذبحوا ذبحهم يعتبر إيش؟ ميتة، واضح يا مشايخ؟ فما حكم هذه المصنوعات الجلدية الواردة علينا؟ طبعا مدبوغة ولا غير مدبوغة؟ مدبوغة صح، هذه الأشياء كلها تأتيك مدبوغة وما فيها أي يعني ذهبت منها الرائحة والنتن وإلى آخره، فهي مدبوغة، فهل تطهر بالدباغ ولا ما تطهر؟ ها؟ المعتمد في المذهب أنها لا تطهر، ولهذا هذه المسألة ستنبني على الخلاف في طهارة جلد الميتة بالدباغ، والمذهب أنها لا تطهر بالدباغ، فالحنبلي لا ينبغي له أن يستعمل هذه الأشياء، محفظة أو نحوها من المصنوعات. تفضل. شو أي الجلد الصناعي؟ بلاستيك يعني أصله ونحو ذلك. أي نعم، إذا كان من غير الحيوانات أصلا هو جلد صناعي، هذا لا يدخل معنا في البحث، لكن الجلد الطبيعي هو محل البحث، واضح؟ فعلى المذهب أنه لا يطهر. نعم. ما حكم استعمال ما يرد إلينا من بلاد الكفار غير أهل الكتاب مما يصنع من العظام مثل بعض أنواع المشط والمسابح أو الميداليات، بعضها تكون مصنوعة من العظم، ما حكمها؟ نجس، صح ولا لا؟ لأنه قالك من بلاد كفار غير أهل الكتاب فإنه نجس، صح يا شيخ؟ أي نعم، الآن بلاستيك كلها. طيب، فإن كانت من غير العظام مثل البلاستيك فهذه الأصل فيها الإباحة والطهارة. طيب، نقل الأعضاء من الميت إلى الحي هل يؤدي إلى اعتبار الشخص المنقول إليه حاملا للنجاسة ولماذا؟ ثم اذكر الشروط الثلاثة لنقل الأعضاء. تفضل يا شيخ. أحسنت، الإنسان لا ينجس بالموت. عدم وجود عوض أيضا، وجود الحاجة الداعية إلى ذلك أو الضرورة، والثالث لا يؤدي إلى ضرر على المنقول منه، فهو يروح يقتل نفسه أو يضر بنفسه لأجل إيش؟ لأجل نفع غيره، فهذا أيضا شرط ثالث. ولذلك قلت في نظم النوازل المسألة الأولى اللي هي هل يطهر، هل هذا يعتبر حاملا للنجاسة، قلت ومن لعضو نفسه قد نقل فطاهر والاتفاق نقل، وإن يكن من غيره من البشر فطاهر من مؤمن أو من كفر، جيد، وإن يكن من طاهر الحيوان فطاهر لا نجس الأعيان، فإن كان من حيوان النجس فإنه يعتبر حاملا للنجاسة. في مسألة النقل أيوة قد يكون، الله أعلم. لا، هذه الآن العضو المنقول لم يدخل في باطن البدن، واضح؟ يعني أنت قصدك لو كان العضو مثل القلب أو الكلية أو كذا من الأعضاء الداخلية، نعم يمكن أن يقال فيه هذا، لكن لو كان مثل السن على سبيل المثال، سن مثلا من حيوان ميت، فالأصل أنه نجس، وهذا بالنسبة ليش مسألة. أي نعم، أنا نظمت. أما حكم نقل العضو شروطه الثلاثة، قلت ونقل عضو لأخيك من حضر لكن بدون عوض ولا ضرر. شفت، ونقل عضو لأخيك من حضر لكن بدون عوض ولا ضرر، ثلاثة شروط: دون عوض ودون ضرر، تمام، والحاجة أو المصلحة داعية إليه. واضح؟ الحاجة داعية إليه، جيد. ننتقل بعد ذلك المسألة التي بعدها، وهي مسألة الاستدراك. استدرك الشارح على المصنف في قوله إذا لم يكن متولدا من النجاسات فما هو استدراكه؟ الذي استدركه الشارح هنا يقول: أثبت علم الأحياء الحديث أن الحيوان لا يتولد من غير جنسه، وإنما هي بويضات توجد في هذه النجاسة، قد يكون هذا الحيوان أكلها ضمن علفه ونحو ذلك فتفقس في داخل جسمه إذا مات أو في داخل الروض. طبعا تعرفون أن المذهب أن ما لا نفس له سائلة أن ميتته طاهرة. استثنوا مسألة، قالوا إذا لم يكن متولدا من النجاسات فإنه نجس. الشيخ هنا الشارح رحمه الله يقول، أنا في الدرس إذا قلت الشارح فأقصد الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الجبرين رحمه الله، لأن مصطلح الشارح عند الحنابلة إذا أطلق فالمراد به ابن أبي عمر صاحب الشرح الكبير على المقنع، جيد، لكن نحن اصطلاحنا هنا أن الشارح هو الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الجبرين رحمه الله. أنه يقول الشيخ أنه قولهم إذا لم يكن متولدا من النجس، يقول هي تتولد في النجس لكنها لا تتولد من النجس. واضح؟ هي تتولد فيه لا منه، هذا اعتراضه. وعلى كل حال يمكن أن يقال إن مرادهم كونها متولدة فيه ومتغذية عليه، يعني كونها تغذت عليه هذا يقوم مقام تولدها منه، والله أعلم. طيب، المسألة التي بعدها: ما حكم استعمال المنتجات الكحولية وما علاقتها بكتاب الطهارة؟ المنتجات الكحولية يا مشايخ نوعان: منتجات مطعومة أو مشروبة، يعني مثل شراب فيه كحول مسكرة، هذا إذا كان مسكرا فهذه مسألة الخمر ولا إشكال فيه، لكن استعمالها في غير الشراب والطعام مثل عطر، مثل بعض المنظفات، مثل أحيانا في بعض الدول يوجد في البنزين نسبة من الكحول وغير ذلك، فما حكمه هذا؟ هل الكحول هي الخمر أو ليست كذلك؟ المسألة طبعا فيها بحث طويل عند العلماء المعاصرين، وكثير منهم يجعل الكحول خمرا. طبعا ما علاقته بكتاب الطهارة؟ إذا قلنا إن الكحول خمر فإنها تأخذ حكم الخمر في كون الخمر نجسة عند جماهير أهل العلم، واضح؟ ولكن أنا كتبت بحث في هذه المسألة، عسى الله أن ييسر نشره، وهو في مدى خمرية الكحول، والذي يظهر الله أعلم أن الكحول ليست هي الخمر، وإن كانت الخمر فيها الكحول، واضح؟ فإذا لم تكن في الشراب مثل في العطور أو في المنظفات أو نحو ذلك فلا تكون خمرا. لهذا قلت في نظم النوازل: وجعل الشيخ الكحول خمرا، قلت خلافه لدي أحرى. وأقصد بالشيخ هنا الشيخ خالد المشيقح حفظه الله ونفع به، لأنه هو الشيخ له في كتاب فقه نوازل العبادات، طيب، وهو الذي اعتمدته في نظم مسائل العبادات. المسألة التي بعدها: ما حكم رمي الحفائض والنفايات في مرافق الناس؟ الحفائض اللي يقضى فيها الحوائج وكذا، هل يجوز رميها؟ هذه ترجع إلى أي مسألة يا مشايخ في باب قضاء الحاجة؟ أحسنت، حكم البول في طريق الناس أو مكان اجتماع الناس أو نحو ذلك، وما حكمه؟ يجوز ولا لا؟ لا يجوز. وعلة المنع الإيذاء، صح ولا لا؟ إيذاء الناس، وهذه حاصلة برمي الحفائض والنفايات ولا لا؟ حاصلة، فيحكم بنفس الحكم. فقال الشيخ، قال الشارح: يحرم لأنه أذية. ما حكم الاستجمار بالمناديل الورقية؟ يجزي؟ يجزي. ليش يجزي؟ لأنه طاهر منقي، أحسنت، والأحجار ليست شرطا فلا بأس به وهو مجزي. ما حكم الوضوء مع وجود المناكير في الأظفار أو البوية على البشرة؟ ما حكم الوضوء مع وجود مساحيق التجميل على الوجه؟ ما حكم الوضوء مع وجود الأظفار الصناعية؟ وما حكم لبسها؟ هل يجب؟ خلع الأسنان الصناعية المركبة عند الوضوء. كل هذه المسائل الأربعة تتعلق بقضية واحدة، إيش هي؟ أحسنت، اشتراط وصول الماء إلى العضو في الطهارة، وأنه إذا وجد مانع من وصول الماء فالوضوء غير مجزئ. فهذه قاعدة قررها الفقهاء، البحث هنا في تحقيق المناط، هل هذه الأشياء مانعة أو غير مانعة. نبدأ أولا بالأول، المناكير والبوية على البشرة مانعة ولا لا؟ مانعة. أحسنت، ولهذا طيب أيضا لا باقي لسه مسائل، صبغ المرأة لشعرها والمسح على الشعر مع وجود الصبغ، الوضوء مع وجود صبغ على الرأس أو اللحية، الوضوء مع وجود الأهداب الصناعية، الرموش الصناعية، تمام؟ فما حكم هذه المسائل؟ طيب نشوف المناكير، قلنا إيش مانعة. المساحيق التجميل بعضها يمنع وبعضها لا يمنع، عدد الأنواع التي تمنع، ما يمكن، هذا مشكل هذا. فالفقيه يعني في بعض الأحيان ما يلزمه بل لا يمكنه أن يحقق المناط في كل المسائل، لكن نقول الضابط في ذلك إذا كان مانعا من وصول الماء إلى البشرة، يعني فيه جرم وحائل يمنع من وصول الماء إلى البشرة، فإنه لا يصح. طيب الأظفار الصناعية إذا كانت لا تمنع يجوز، والأصل أنها تمنع. طيب وسيأتي الشيخ، نعم، يعني على كل حال هي هذه القاعدة، إذا كانت تمنع فإنها لا تصح. طيب ما خلع الأسنان، وش رأيكم بالنسبة للسن المركب، هل يجب خلعه عند الوضوء أو لا؟ ليش؟ أولا لأنه ضرورة، ثانيا لا يمنع إلا يمنع من وصول ما إلى ما تحته من اللثة. نعم، المضمضة أيها المشايخ الأمر فيها أخف، ولا يجب استيعاب الفم الداخلي بالماء في المضمضة، ولهذا قالوا المجزئ في المضمضة أدنى إدارة، والمستحب المبالغة بحيث يصل إلى جميع الفم. واضح؟ إضافة إلى أن جمهور الفقهاء أو كثير من الفقهاء يرون أنه أن المضمضة ليست واجبة، لكن على المذهب أنها واجبة. والموفق وش مذهبه في المضمضة في العمدة؟ نص عليها استحباب أو الوجوب؟ وش يقول؟ ما ذكرها في الواجبات صحيح، ولكن وفي السنن ذكرها ولا ما ذكرها؟ ايش يقول؟ اي بس هذا يدل على ان اصلا يعني هو الذي ذكره في السنن المبالغه في المضمضه والاستنشاق، مفهوم ذلك ان اصل المضمضه والاستنشاق واجب، مع انه لم يذكره في الواجبات. على كل حال يحتمل ان يكون مما سكت عنه في هذا الكتاب. طيب ناخذ المسائل السابقه أو باقي منها شيء، صبغ المرأة لشعرها، طيب نأخذها في النظم. يقول تركيبة الأسنان ليس يلزم تحويلها لدى الوضوء، فاعلموا الأسنان المركبة لا يلزم تحويلها لدى الوضوء فاعلموا. ثم المناكير على الأظفار مانعة وصول ماء جاري، واضح هذا، المناكير الطلاء، ومثلها الظفر أي الصناعي يمنع وصول الماء، مع كونه مشابه السباعي، مع كون هذه الأظفار الإنسان الشرع حث على قص الأظفار لا على تطويلها، فالشيخ قال أن هذه تشبه السباع، الشيخ المشيقح في نوازل العبادات، يعني الشيخ منع من لبسها، الشيخ خالد المشيقح في نوازل العبادات، وأكثر اعتمادي عليه. وطيب وضوء من بشعرها أصباغ بغير جرم حكمه السواغ، الصبغ على الشعر إما أن يكون له جرم أو لا يكون له جرم، كيف له جرم وما له جرم؟ الآن لو ذهبت إلى الصيدلية وغيره وأخذت صبغ من الأصباغ، هذه الأصباغ كثير منها يوضع على الرأس مدة معينة، ثم بعد ذلك تغسل المرأة شعرها ولم لا يبقى له جرم، الذي يبقى فقط إيش؟ اللون. فإذا كان المتبقي هو اللون أما الجرم والمادة الحائلة فليس له وجود، يصح الوضوء ولا لا؟ الجواب يصح الوضوء. وضوء من بشعرها أصباغ بغير جرم حكمه السواغ، كالحكم في الأدهان والمسحوق أو الكريمات بلا فروق، والأدهان المساحيق التجميلية الكريمات هذه كلها نفس التفصيل، إن كان بغير جرم فحكمه صحة الوضوء، وإن كان مع وجود الجرم فحكمه عدم صحة الوضوء. ثم قال: وضوء من رموشها تركب وغسلها يصح ذا المصوب. هذا هو المصوب والمصحح، أن الرموش المركبة لا تمنع من وصول الماء. قال الشيخ المشيقح في كتابه فقه نوازل العبادات، قال: لأنه بالسؤال أهل الخبرة تبين أنها فيها فتحات توصل الماء إلى الشعر الذي تحتها. جيد، هكذا قال الشيخ خالد المشيقح حفظه الله. أما حكم لبسها فهذه مسألة أخرى، نحن نتكلم عن صحة الوضوء. أما حكم اللبس فهذه ترجع إلى مسألة الوصل، هل يجوز الوصل أو لا يجوز؟ لا يجوز الوصل، لكن هل الوصل يختص بشعر الآدمي أو يعم شعر الآدمي وشعر البهيمة؟ فلو كان من شعر آدمي أو شعر بهيمة يمنع، أو حتى لو كان من غير شعر أصلا كالحرير أو بلاستيك أو غيره؟ أقوال ثلاثة لأهل العلم. نعم، والمذهب المذهب لا يمنعون الوصلة، لا يجعلون الوصل بغير الشعر محرما، يعني إذا كان الوصل بغير الشعر فإن المذهب عدم التحريم. المسألة التي بعدها يا مشايخ: هل يجزئ المسح على الباروكة وما حكم لبسها لبسها؟ والمسألة اللي بعدها: هل تتحقق سنة الاستياك باستعمال الفرشة والمعجون؟ طيب نبدأ بالباروكة، ايش تقولون؟ هل يجوز المسح عليها؟ ليش؟ لا، خلنا من الحكم أنها تجوز أو لا تجوز، لماذا لا نقيسها على العمامة يا شيخ؟ ها؟ المسح على العمامة رخصة، لا يقاس عليها. المسح على العمامة رخصة يا شيخ، والأصل وجوب مسح الرأس، ما ورد استثناؤه من قبل الشرع هذا الذي يقال به، وما عداه يبقى على الأصل وهو وجوب مسح الرأس. يعني حتى لو فرضنا أن المرأة لبست الباروكة لضرورة فلا تمسح عليه، واضح؟ تخلعه وتمسح على الرأس. ولهذا قال: لا يجزئ المسح عليها ولا يجوز لبسها إلا لحاجة ماسة. طيب المسألة التي بعدها اللي هي: هل تتحقق سنة الاستياك باستعمال الفرشاة والمعجون؟ وش الشيخ عبد الله وش قال لكم؟ الشيخ عبد الله بالخيل تردد، وأنا أتردد كما تردد. طيب، ولكن رجح الشيخ الجبرين رجح تحققها، وإن كان الذي يظهر والله أعلم الأقرب على المذهب أنها لا تتحقق بها السنية، لأن الأصحاب ينصون على أنه لا يحصل لا يصيب السنة من استاك بالخرقة، تمام، وهذه أقرب إلى الخرقة والله أعلم، الأصبع والخرقة. طيب المسألة التي بعدها: ما حكم المسح على البوت والبسطار والجزمة؟ هذه ملبوسات، كلها ملبوسة في الرجل، أكثرها يحصل به تغطية موضع الفرض، لهذا قال: يجوز إذا كانت تغطي القدمين والكعبين. المسألة التي بعدها: ما حكم المسح على الشراب؟ ايش قال لكم الشيخ عبد الله بالخيل؟ يجوز. الجورب، نعم، هذا الأقرب والله أعلم، إن كان كثير من الناس اللي شددوا في ذلك وادعوا أن الشراريب المعاصرة لا يجوز المسح عليها بإجماع، وأن المسح عليها خلاف المذاهب الأربعة بل خلاف الإجماع وكذا، لكن الذي يظهر والله أعلم من المذهب من كلام الأصحاب في المذهب أنه يجوز. طبعا فيه إشكال، يقول بعض الناس أن هذه لا يمكن المشي عليها، هذا الذي يقال الآن لا يمكن المشي عليها، وشرط المسح على الجورب عندنا في المذهب إمكان المشي فيه عرفا. طيب هل يمكن المشي عليها ولا لا؟ إذا نظرت وجدت أنه ممكن، كون الآن الناس يمشون على الإسفلت، الآن الإسفلت هذا يعني الخف نفسه اللي هو من الجلد، لو تمشي على الإسفلت ينحرق، صح ولا لا؟ لو كان الجلد خفيف ما كان جلد، فهل نقول حتى الخف لا يجوز؟ لا، مع أن هذا الشرط مشترط في الخف، يقولون أن يمكن المشي فيه عرفا، واضح مشايخ؟ لكن هذه هي الشراريب الآن، لو تلبس الآن تلقى واحد من الصباح لليل في الحرم معتكف ولابس الشراب ويمشي، ويمكن موظف يمشي من الجهة هذه إلى الجهة هذه، يقطع في اليوم 2 كيلو مشي، صح ولا لا؟ ويمكن المشي ولا تسقط من قدمه، فلهذا الأظهر والله أعلم أنها إذا كانت سميكة ثخينة صفيقة تغطي لون البشرة لا يظهر لون البشرة من ورائها فإنه يجوز المسح عليها. وهذا ينطبق على الشراريب التي تكون مثلا شتوية للتدفئة وكذا، ينطبق على كثير منها هذا الشرط. ما حكم المسح على اللفائف الطبية؟ أي نعم، مثل الجبيرة إذا احتاجت إليها فإنها تكون لها حكم الجبيرة. ما حكم المسح على الشماغ والغترة والطاقية والطربوش والقبع الذي يغطي الرأس أو الأذنين والرقبة؟ الشماغ هذا أو الغترة لا يجوز. طيب الطربوش أو الطاقية؟ لا يجوز، العمامة فقط. طيب إيش رأيكم الذي يلبس في الشتاء هذا يصير ها يغطي حتى الأذن للتدفئة، يمسح عليه؟ لا، لا يمسح عليه لأنه ليس بعمامة. العمامة كما عرفتم لها شروط. طبعا الشارح جوز المسح على آخرها وهو القبعة الذي يغطي الرأس والأذنين الشتوي هذا اللي يلبس، الشارح جوز المسح عليه، لكن الظاهر والله أعلم من كلام الأصحاب أنه لا يمسح عليه. ما حكم المسح على الجبس الذي يوضع على كسور الجسم؟ كالجبير، أحسنت، كالجبير. ما حكم المسح على اللصقات الطبية المحتوية على علاج؟ كالجبيرة كذلك؟ الجواب نعم، هو كالجبيرة، معروف اللصقات الطبية طبعا كالجبيرة. لما نقول كالجبيرة معناها خلاص كل ما قيل في الجبيرة من جهة هل يشترط أن تلبس على طهارة أو لا، على الخلاف، المذهب أنه تلبس على طهارة. هل لها مدة للمسح؟ الجواب حتى يبرأ الجرح، واضح. أيضا يقتصر فيها على قدر الحاجة، لما أنت جرح صغير يبغى له لصق صغير وضعت لصق كبير لا حاجة إليه، نقول لا يمسح، واضح. وهكذا ما حكم المسح على الخمار الذي لا يشق نزعه؟ الشارح قال بعدم الجواز، الشيخ عبد الله بالخيل ايش قال لكم؟ ها قال بما يجوز، ليش؟ ايوه الذي يدار تحت الحلق، لو كان لا يشق نزعه أيه. هو على كل حال الذي يظهر والله أعلم من كلام الأصحاب أن مشقة النزع حكمة وليست علة، واضح. مشقة النزع حكمة وليست علة، يعني إيش هذا الكلام؟ يعني لا يدور الحكم وجودا وعدما معها، كونك تقول الله هذا عمامة لا يشق نزعها يجوز المسح عليها ولو لم يشق. كذلك خمار النساء إذا كان مدارا تحت الحلق ونزعه متيسر، تقول أصلا أنا كذا ولا كذا بعد الصلاة سوف أنزعه وما يأخذ مني لا يشق علي أنا، فهل يجوز المسح عليه أو لا؟ الظاهر نعم يجوز، وشرطه أن يكون مدارا تحت الحلق والله أعلم. وأما الشارح فقد منع وقال وهو غالب خمر النساء اليوم والله أعلم، وعلل ذلك بأنه ليس كالخمار الذي ورد، والعلم عند الله تعالى. المسألة التي بعدها، ما حكم المسح على الحلي الذي يلبس على الرأس ويشد عليه كالتاج؟ مرت معاكم هذه المسألة؟ أي الشيخ عبد الله شرح لكم إياها ولا؟ قال لا يجوز. هي وش صورة المسألة أولا؟ وش المقصود بهذا؟ العروس. ها؟ هي مثل السلسلة. تمام؟ سلسلة صغيرة توضع على الرأس، ما تغطي، مو تاج يغطي جميع الرأس، واضح؟ وإنما هي سلسلة، يلبس بعض النساء سلسلة زي كذا فوق الرأس، قد يكون فيه سلسلة من المنتصف وسلسلة من تدور على الرأس، فتيجي تتوضأ هل تمسح عليها؟ طبعا إذا الآن أغلب الرأس إذا مسحت سيمسح الرأس ولا لا؟ يمسح الرأس، يبقى هذا يعني السلسلة الصغيرة تغطي أجزاء يسيرة. طبعا عندنا الإشكال عندنا في المذهب أننا نوجب جميع الرأس، أما عند من يوجب ثلاث شعرات ولا ربع الرأس ولا غيره فهذا إيش ما عنده مشكلة، لكن عند من يوجب مسح جميع الرأس فما العمل؟ الشيخ هنا في الشرح الشيخ الجبرين قال يجوز قياسا على الخاتم، هذا القياس على الخاتم أصلا غير مسلم، ولهذا الخاتم إذا لم يكن واسعا يدخل الماء من خلاله، والماء يجري إذا كان الخاتم فيه مجال فيه شيء من السعة ما هو ملتصق 100%، فإنه يدخل الماء من خلاله. واستحبوا أنه يحرك الخاتم، لكن إذا كان لا يصل الماء إلى موضع الخاتم فلا بد من التحريك، واضح؟ فهنا نقول هذه أضعف من الخاتم في الغالب، أضعف من الخاتم، والله أعلم. فتلخص من هذا، إذا كان الماء يصل فلا إشكال، وإذا كان لا يصل، كان لا يصل، هو طبعا الشرط هو المسح، فالأولى أن إيش؟ تمسح على الشعر مباشرة أو على الرأس مباشرة. كيف يتطهر الشخص إذا كان قد ركب له عضو صناعي مكان عضو مقطوع؟ هذه تدخل في أي باب؟ الجبيرة، ولا إذا ركب عضو صناعي مكان عضو مقطوع لها ثلاثة أحوال، ما هي؟ أو لها حالتان، ما هي؟ حسنت، أن يكون العضو الواجب غسله مقطوع أصلا تماما، فهذا لا يجب المسح على العضو الصناعي ولا الغسل. الحالة الثانية أن يكون العضو الواجب غسله قد بقي منه شيء، فيجب غسل المتبقي حتى رأس العضد. هذا يقولون إذا قطعت كذا في الرجل مثلا، إذا قطع من الكعب فيجب غسل الموضع هذا المقطوع، واضح؟ لأنه يصير في حكم محل الفرض، يجب غسل هذا المحل المقطوع، واضح؟ وأما إذا ذهب العضو كاملا فإنه لا يجب الغسل. لهذا قال الشارح لا يجب عليه غسله عند الوضوء إلا إذا كان ساترا لشيء يجب غسله، فيجب مسح ما كان منه مغطيا لما يجب مسحه قياسا على الجبيرة. طبعا هذا في حالة ما لو كان يتعذر أو يتضرر بإيش؟ بنزعه، فيكون له حكم الجبيرة. طيب نأتي الآن إلى المسألة التي بعدها، إذا وضع مخرج للبول أو للغائط غير القبل أو الدبر فخرج منه أحدهما فهل ينقض الوضوء أو لا؟ طبعا هذه مسألة ما مرت معكم في العمدة، إذا خرج من غير السبيل، والمذهب أنه إذا خرج البول والغائط من غير السبيل فإنه ناقض للوضوء، ولهذا نقول ينقض الوضوء. هل ينقض الوضوء خروج الدم للتحليل أو التبرع به أو لغسيل الكلى؟ إذا كان كثيرا، حسنت، إذا كان كثيرا فإنه ينقض الوضوء، ولهذا قلت في النظم النوازل ثم الغسيل الكلوي الدموي كالخارج النجس فيما قد روي، أما البروتوني لديه فاندرج في البول من غير سبيله خرج. الغسيل الكلوي نوعان، دموي وبروتوني. الشيخ خالد المشيقح في نوازل العبادات قرر أن الغسيل الكلوي الدموي حكم حكم الخارج النجس، والمذهب أن الخارج النجس الكثير ينقض ولا لا؟ ينقض. والغسيل الكلوي كثير ولا لا؟ كثير فينقض. أما الغسيل البروتوني فالشيخ يقول إنه يستغنى به عن البول، والمواد التي كان يفترض أن تخرج مع البول تخرج مع هذا الغسيل، فقال الشيخ ينبغي أن يخرج على مسألة خروج البول من غير مخرجه، لا على الخارج النجس مطلقا، لا على خروج البول. وبعض الباحثين اعترض على هذا وقال أنه هذا الحكم ينبغي أن يعطى للمسألتين جميعا أو ينفى في المسألتين جميعا، أما التفريق فاعترض عليه بعض الباحثين. عموما نقول أن الغسيل الكلوي في الصورتين ناقض ولا لا؟ ناقض، سواء قلنا هو من حكم الخارج النجس أو في حكم البول. ما حكم التيمم على جدار الإسمنت أو على البلاط؟ يجوز إذا كان عليه غبار تراب، غبار التراب، وأما إذا لم يكن عليه غبار التراب فلا يجوز، ولهذا الشارح جوزه هنا. طيب ما حكم التيمم على الجدار الذي عليه بويا إذا لم يكن عليه غبار؟ نفس الكلام، لم يكن عليه غبار وتراب فلا يجوز. لكن لحظة خلنا نرجع، إذا كان الجدار الإسمنت عليه غبار وإسمنت وليس غبار التراب، على المذهب يصح التيمم ولا لا؟ لا يصح، لأن المذهب يشترط التراب، غبار التراب. طيب وأنا نفس الكلام، ما حكم التيمم على الفرش؟ نفس الكلام، إذا كان عليها غبار وإلا فلا يجوز. ما حكم استعمال دواء منع الحيض أو منع الحمل؟ أولا، هل هذه المسألة نازلة أو موجودة من قديم؟ تكلم عليها الفقهاء، موجودة من قديم وقد نص عليها الفقهاء، ولهذا قال صاحب الإقناع: ويجوز شرب دواء مباح لقطع الحيض مع أمن الضرر نصا. صار عندنا ثلاثة شروط في الكلام، ما هو؟ أولا كون الدواء مباحا، هذا لا يختص بهذه المسألة. الثاني أمن الضرر، وهناك شرط ثالث ما ذكروه هنا، وهو إذن الزوج إن كانت ذات زوج. ولهذا قلت في نظم النوازل: وجاز رفع الحيض بالدواء بإذن زوج مع أمن الداعي. وأما اشتراط الإباحة فهذا معلوم، ولهذا لم أذكره. وجاز رفع الحيض بالدواء بإذن زوج مع أمن داعي. ما حكم مس المحدث للمصحف المكتوب في لوحة أو ورقة أو سبورة أو شاشة؟ أول مسألة هنا يا مشايخ، هل اللوح الذي تكتب عليه الآيات له حكم المصحف أو لا؟ المذهب نعم، أنه لا حكم المصحف إلا في مسألة واحدة، وهي أنهم رخصوا للصبي لحاجة التعليم أن يمس هذا اللوح من غير موضع الآيات. جيد؟ طيب، ولهذا المذهب لا يجوز مس اللوح إلا للصبي، فيمسه في غير محل إيش؟ الكتابة. نعم، قلت في نظم النوازل هذه مسألة الجوال، واختلفوا هل مصحف الجوال يمسه المحدث في ذي الحال، والاحتياط ترك مس الأحرف لدى ظهورها وخذ بالطرف. عموما مسألة مصحف الجوال هل يجوز المس عند ظهوره على الشاشة أو لا يجوز، قولان للعلماء المعاصرين. منهم من يرى أن له حكم المصحف، وهذا قوي باعتبار أن حكم المصحف أعطي ذلك الحكم لا لكونه من ورق. يعني ليش نقول له حكم المصحف؟ لأنه وصف كونه هذا من بلاستيك ولا من زجاج ولا من غيره من الآلات، هذا وصف طردي، والوصف المؤثر في الحكم هو كونه مشتملا على الآيات، لا كونه من ورق ولا كونه من خشب ولا كون. واضح؟ فهذا مذهب بعض أهل العلم المعاصرين، يرى أنه لا يجوز مسه. والأكثر من المعاصرين فيمن وقفت على فتاويهم من المشايخ أنهم يرون جواز ذلك، يقولون ليس بمصحف عرفا. ماشي؟ طيب، والشيخ يرى أنه ليس بمصحف، ولكن مراعاة للخلاف قال: الاحتياط ترك مس الأحرف لدى ظهورها، فلا ينبغي أن يمسه من الأحرف ولكن يأخذ بطرفه. هذا مذهب الشيخ خالد المشيقي. هل تقوم الحفائض المعاصرة مقام عصب الفرج للمستحاضة؟ نعم، الشارح هنا قال تغني عن العصب، وهذا أيضا فيه تأمل. بعض مشايخنا قال أنه الأصحاب عللوا العصابة بأنها تمنع الخارج لا أنها تمنع تلوث الملابس، فبعض مشايخنا من الحنابلة يعني يقول فيه نظر، والله أعلم. من الناحية الطبية ما القول في الدم الذي ينزل من الحامل؟ يقول الشارح: أثبت الطب الحديث أن ما ينزل من دم من المرأة في الحامل إنما هو دم مرض وليس حيضا. وهذه مسألة فيها رسالة دكتوراه شيخنا الدكتور هشام آل الشيخ، عنده رسالة الدكتوراه بعنوان أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي. في ماذا يبحث؟ يبحث في مسائل موجود فيها خلاف عند الفقهاء، لكن العلم الحديث أو التقنية الحديثة أو الطب الحديث أو نحو ذلك أثبت لنا أن هذا قد بني على حقيقة علمية ثبت خطأها. فمن أمثلتها مثلا: هل الحامل تحيض أو لا؟ هل مدة أكثر الحمل، مدة أكثر الحيض، مدة النفاس، مثلا المفقود والحكم فيه مع تطور وسائل الآن التقنية، وهكذا. هل تأخذ حكم النفساء من أجري لها عملية قيصرية؟ إذا عمل لها عملية قيصرية وخرج لها دم بعد العملية، فهل لها هذا الدم له حكم النفاس ولا لا؟ الجواب نعم، له حكم النفاس، وإن لم يخرج دم فليست نفساء. ولهذا المرأة لو ولدت ولادة طبيعية ولا خرج دم فلا تعتبر نفساء. تمام؟ ولهذا عندكم في الزاد: لا ولادة عارية عن دم، صح ولا لا؟ ويروى أن امرأة وضعت من غير دم فسميت بذات الجفوف. ولهذا قلت في نظم النوازل: لا يجب الغسل على من ولدت بقيصرية بلا دما بدت، إذا لم يخرج الدم من موضعه فلا تعتبر نفساء. مسألة التي بعدها، من حصل لها نزيف إسقاط، نزيف إسقاط يعني أسقطت جنينها فحصل نزيف، فعمل لها عملية تنظيف للرحم واستمر الدم في الخروج، فهل يأخذ حكم النفاس أو لا؟ إذا كان هذا قبل 80 يوم. أيوة، قبل 80 يوم ليس له حكم. أحسنت، إن كان قبل أن يتبين فيه صورة الإنسان فليس بنفاس، تمام. وأقل حد يتبين فيه صورة الإنسان 81 يوم، قال لكم هذا الشيخ عبد الله. طيب هذه عشان تحفظوه، قال لكم كذا الشيخ. طيب شوف الرقم المكتوب هنا 81، خلاص هذا هو أقل مدة يمكن أن يحصل فيها التخلق. ولا يلزم، يعني لا تقول إذا تم 81 يوم فهي نفساء، لا، إن تم 81 يوم إن تبين في خلق إنسان فإنها نفساء، وأما قبل 81 فلا يمكن أصلا أن يظهر في صورة إنسان.